أفكاري عن المجتمع والثقافة. إنني أرى أن المجتمع والثقافة يتغاذيان بينهما، فالثقافة تشكل هوية الشعوب وتساهم في بناء وعيهم، والمجتمع بدوره يؤثر في تطور هذه الثقافة وتجديدها. أعتقد أن كل مجتمع يحتاج إلى توازن بين التمسك بالقيم الأصيلة والانفتاح على الثقافات الأخرى لكي يتقدم دون أن يفقد جذوره. أؤمن أيضاً بأن الفنون والأدب والتعليم هي جسور تربط بين الناس وتساعد على بناء مجتمع أكثر تفاهماً وتعاوناً.